التعامل مع ذوي الطباع الصعبة. ذوي الطباع الصعبة هم هؤلاء الأشخاص الذين لا تستطيع احتمالهم، والذين لا يفعلون ما تريدهم أن يفعلوه، أو يفعلون ما لا تريدهم أن يفعلوه، والذين لا تعرف كيف تتعامل معهم. الخبر الطيب، لست مضطراً لأن تكون ضحية لهؤلاء الأشخاص بعد الآن. وعلى الرغم من أنك لا تستطيع تغيير الأشخاص ذوي الطباع الصعبة، فإنك تستطيع التواصل معهم بطريقة تجعلهم يغيرون من أنفسهم. في هذا الكتاب نحدد لك المناطق الأربع الرئيسية التي ستحتاج للتركيز عليها لحل مشكلاتك في التعامل مع الناس. أولاً، سنوضح لك أنماط السلوكيات العشرة غير المرغوبة الأكثر إزعاجاً، وندرس القوى المؤثرة التي تجبر الناس على أن يكونوا صعب المراس بطرق عديدة. وبعد ذلك سنساعدك على وضع عدسة لفهم الأسباب التي تجعل الناس يتصرفون بالطريقة التي يتصرفون بها. إن قدرتك على فهم الأهداف السلوكية الأساسية الأربعة هي الخطوة الأولى نحو النجاح في التأثير في الناس وحملهم على تغيير سلوكياتهم لتصبح أكثر إيجابية. وبعد ذلك سنركز على النجاح من خلال التواصل البارع، ويتضمن هذا من بين أشياء أخرى تعلم مهاراتي التآلف وإعادة التوجيه الضروريتين. سنعرض لك أساليب تساعدك على الإنصات من أجل الفهم والوصول بالتالي إلى فهم أعمق، وسنقترح عليك طرقاً يمكنك استخدامها في التحدث بصورة واضحة لكي يفهمك الآخرون. ومع امتلاكك مهارات الإنصات ومهارات التحدث الفعالة، ستكون بذلك قد امتلكت العناصر الأساسية لاستراتيجيات التعامل بنجاح مع أصعب السلوكيات وأكثرها إزعاجاً. وعندما تجعل من مهارات التواصل الإيجابية الفعالة تلك عادة من عاداتك، سوف تكون قادراً على منع العديد من السلوكيات المزعجة من الوقوع أصلاً. وبعد ذلك سنناقش كل واحد من السلوكيات العشرة غير المرغوبة، ونعلمك كيفية تحقيق أفضل النتائج عند التعامل مع كل منها. وسوف نختتم الكتاب بتشجيعك ببساطة على البدء واقتراح بعض الخطوات العملية الملموسة التي يمكنك اتخاذها على الفور للتعامل بشكل أفضل مع الأشخاص الذين لا تستطيع احتمالهم. من نحن إذن؟ نحن طبيبان وصديقان حميمان وشريكان في العمل، ولقد قضينا سنوات عديدة في دراسة الصحة من وجهة النظر الموقفية والسلوكية. لقد اقتنعنا منذ وقت طويل مضى أنه عندما يوضح الناس قيمهم ويجددون مفاهيمهم ويتعلمون مهارات تواصل ومهارات استرخاء فعالة ويحددون أهدافهم ويعملون على تحقيقها، فإنهم يشعرون بمشاعر أفضل. وعندما تتحسن صحتهم الذهنية والعاطفية، تختفي العديد من الأعراض الجسدية التي يعانون منها. في عام 1982، طلبت منا إحدى مؤسسات الصحة العقلية وضع برنامج يتناول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الطباع الصعبة، وكان هذا البرنامج هو بداية العملية التي كان هذا الكتاب نتيجتها. كما أن البرنامج غير أيضاً الطريقة التي كنا نفهم بها عملنا. إننا ننظر لعملنا كله الآن على أنه ممارسة وخبرة عامة، حيث نعزز صحة وسعادة الناس عن طريق تعليمهم بعض المهارات الضرورية في الحياة، في نفس الوقت الذي نكتسب فيه نحن أنفسنا نوعاً من التعلم المستمر والمزيد من المعرفة بالناس. لقد كنا نتعرف على مر عقدين من الزمان تقريباً على آمال ومخاوف الناس، وكيف يبنون حياتهم أو يدمرونها، وكيف يتواصلون، وما الذي يجعلهم صعب المراس، وما أفضل طريقة للتعامل مع الناس وهم في أسوأ أحوالهم. ولقد كتبنا هذا الكتاب لإطلاعك على هذه المعلومات، ولقد عرضنا هذه الأفكار على مئات الآلاف من الناس من خلال الكتب والأشرطة والندوات. نأمل ونؤمن بأن الأفكار التي يضمها هذا الكتاب ستصنع اختلافاً دائماً وذا مغزى في جودة حياتك. هناك أشخاص ذو طباع صعبة، نضطر جميعاً للتعامل معهم. نحدد هنا 10 أنماط عامة من السلوكيات المزعجة، وربما كانت هناك بعض السلوكيات التي تبغضها كثيراً. هناك أساليب فعالة وناجحة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص. هذا هو الهدف من هذا الكتاب. هذا الكتاب سيساعدك في التعرف على عناصر التواصل الفعال وجمعها معاً. يمكنك أن تتقدم لتصبح واحداً من الأشخاص القلائل الذين يستطيعون استخراج أفضل ما لدى معظم الناس حتى في أسوأ أحوالهم.